طيب، بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مكملين إن شاء الله في المجلس الثاني تدبر سورة مريم. امبارح كنا وقفنا عند قوله تعالى يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله ربي رضي. كنا اتكلمنا عن سيدنا زكريا. نقرأ كده الآيات تاني بإذن الله، وبعدين نكمل من الآية اللي احنا وقفنا عندها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. يا الله، بسم الله. طيب يا شباب، المصاحف الجميلة بتاعتنا كده عشان نبدأ. طيب، احنا وقفنا امبارح اتكلمنا عن سيدنا زكريا، بداية قصة سيدنا زكريا. وقفنا عند الآية يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله ربي رضي. يعني سيدنا زكريا احنا قلنا ان هو كان بيدعي بالولد، وكان معنى يرثني ويرث من آل يعقوب قلنا امبارح ان معناها هنا ميراث النبوة، ان هو يرث النبوة والعلم. وجعله ربي رضية اي مرضيا عندك وعند خلقك، تحبه وتحببه الى خلقك في دينه وخلقه. يعني جعله ربي رضية يعني يا رب يبقى عبد مرضي عنك، انت يا رب تبقى راضي عنه. ومش بس ان ربنا يبقى راضي عنه، يبقى الناس راضي عنه، يعني يبقى محبوب عند ربنا سبحانه وتعالى ومحبوب عند الناس. وده شوف يعني ان هو مش بيطلب اي ولد، يعني سيدنا زكريا بيطلب ولد يكون ربنا راضي عنه، يكون عند الناس سيرته حسنة، معروف بالصلاح. ومن كرم ربنا سبحانه وتعالى انه لما استجاب دعاء زكريا عليه السلام اداله عطاء عالي جدا. يعني لما نقرأ الآيات اللي جاية فيها، طيب في مشكلة في الصوت؟ الصوت كويس، طيب تمام. يعني هنا بيقول واجعله ربي رضيا، يعني مرضيا عندك يا رب وعند خلقك، تحبه وتحببه وتحببه إلى خلقك في دينه وخلقه. فكان بعدها النداء، الملائكة نادت سيدنا زكريا، وهو العلماء قالوا إن النداء هنا نادته الملائكة، هنا المقصود هو سيدنا جبريل عليه السلام. قال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك. الملائكة نادته إمتى؟ سيدنا جبريل وهو واقف بيصلي، يعني نادته هو في مكان شريف في المحراب، وناديته هو في وضع شريف، يعني هو بيصلي. يعني كان حال سيدنا زكريا ان هو مستمر في العبادة. يعني احنا احيانا بندعي دعاء وبعدين لما الاجابة بتتأخر بنسيب العبادة، او لما بيبقى نفسنا في حاجة معينة، معاملة معينة من ربنا سبحانه وتعالى، ولما العطاء ده بيتأخر بنمل بنترك العبادة، بل احيانا بنرجع للمعاصي اللي احنا كنا بنعملها. سيدنا زكريا مع الدعاء كان مستمر في العبادة. فزي ما كنا بنقول ان اماكن مكان تحقيق الاحلام وان ربنا سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء، واماكن تنزل الرحمات زي ما كنا بنقول ان السورة دي سورة الرحمة، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ان مكان نزول الرحمة عن العبد هي في مواضع الطاعة، في اماكن العبادة. يعني طول ما انت حاطط نفسك في بيئة فيها طاعة، طول ما انت قاعد في وسط صحبة صالحة، طول ما انت قاعد في وسط مجلس علم، طول ما انت مثلا حريص ان انت تكون ساجد لله، بتسجد لربنا سبحانه وتعالى، بتصلي قيام الليل، بتقرأ قرآن، بتسمع قرآن، الأماكن الطاعة وأفعال الطاعة، فعل الطاعة العبد لما يعمل طاعة، دي أسباب تنزل رحمة ربنا سبحانه وتعالى. يعني نزلت الرحمة ونزلت إجابة الدعاء، لأن أصلا من آثار رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يستجيب الدعاء. يعني من أثر رحمة ربنا إن أنت لما تطلب من ربنا طلب معين إن ربنا سبحانه وتعالى يسمع دعائك، إن ربنا يستجيب، إن ربنا يجبر بخاطرك، إن ربنا سبحانه وتعالى يدي لك الحاجة اللي أنت نفسك فيها، ده من أثر رحمة ربنا سبحانه وتعالى، لو الحاجة دي طبعا فيها خير ليك. فسيدنا زكريا كان ملازم للطاعة. يعني حتى شوف سبحان الله لما النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، كلكم عارفين حديث المجلس، فضل مجلس العلم، فالملائكة في آخر الحديث بتقول: يا رب فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال إن الناس اللي قاعدين في المجلس دول، قال: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له، وفي رواية قال: أشهدكم يا ملائكتي أني قد أمنتهم مما يخافون، يعني هم خايفين من النار، أمنتهم مما يخافون وأعطيتهم ما يرجون. فالملائكة يعني للأمانة بتقول: يا رب في حد في قاعد في وسط المجلس بس هو مش تبعهم، يعني هو جاي كده، يا رب فيهم فلان عبد خطاء، في رواية ليس منهم إنما جاء لحاجة، يعني الناس اللي قاعدين دول ناس صالحين، لكن ده مش يعني قاعد كده، ليس منهم إنما جاء لحاجة، إنما مر فجلس. فقال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يعني عشان هو قاعد في وسط البيئة دي، في وسط بيئة الطاعة، في وسط المجلس، يتغفر له هو كمان. فإحنا عايزين نحط نفسنا في وسط البيئات. يعني أنت لما تقعد تشغل القرآن في البيت عندك، ولما تسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى، لما تقف في الصلاة، لما تطول في قيام الليل، لما تقعد تقرأ القرآن، لما تشغل مجلس علم وتقعد تسمع، دي أماكن تنزل الرحمات، دي أماكن الفتح، دي أماكن إجابة الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا. يعني عايزين نركز على الحتة دي قوي يا جماعة، حتة ان احنا نعرض نفسنا لرحمة ربنا سبحانه وتعالى. يعني احنا لما نسمع القرآن ده من اسباب تنزل الرحمة. لما عارفين في الحديث الثلاثة اللي دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، هو في المجلس، ففي واحد لقى كده ايه فرجة في المجلس، مكان كده يعني مكان فاضي كده بين اتنين، فدخل وزنق نفسه قاعد في وسطهم. احنا عايزين نعمل ده، يعني ان احنا عارف واحد، انا احشر نفسي في اماكن الطاعة، ها انا جاي معاكو كده، يعني انا ضايع وانا وحش وانا مقصر، بس انا هحط نفسي في اي مكان في طاعة، اتعرض لرحمة ربنا سبحانه وتعالى. فالشخص ده دخل لما لقى فرجة في المجلس فدخل قعد. في واحد تاني قال ايه والله الدرس زحمة ومفيش مكان، فلف ومشي. في واحد تالت استحيا فقعد بعيد. النبي عليه الصلاة والسلام رصد التلاتة، قال أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله. إحنا عايزين ده. قال التالت اللي هو اللي شاف المجلس كده وزحمة وبتاع مشي. قال أما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. مش عايزين نتعامل مع الدين بالإعراض، عايزين نقبل، أقبل ولا تخف. فهنا قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، ده في سورة آل عمران، أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. يعني إيه مصدقا بكلمة من الله؟ يعني من كلمة الله هو عيسى عليه السلام. فهو بيقول مصدقا بكلمة من الله، يعني هو سيدنا يحيى هيبقى مؤمن بسيدنا عيسى، مصدقا بكلمة من الله وسيدا، هيبقى سيد في قومه، وحصورا ونبيا من الصالحين. حصورا هيجي معنا ايه، هنقول دلوقتي معنى حصورا ايه، اللي هو يعني يعني زاهد في النساء، يعتزل النساء علشان يتفرغ للعبادة. قال يعني شوف معنى هنا، فنادته الملائكة وهو بيصلي، واقف بيصلي في مكان العبادة، إن الله يبشرك بولد يولد لك اسمه يحيى، من صفته أنه يكون مصدقا بكلمة من الله هو عيسى بن مريم عليه السلام، ويكون سيد في قومه في العلم وفي العبادة، يكون حصورا يعني يمنع نفسه عن الشهوات، ومنها أنه يقترب من النساء، متفرغ للعبادة، ويكون نبيا من الصالحين. سيدنا زكريا تعجب. سيدنا زكريا لما هنا في الآيات في سورة مريم قال تعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية. سيدنا زكريا تعجب من العطاء ده، فهو مستغرب يعني ازاي ربنا سبحانه وتعالى هيرزقني الولد مع انقطاع الأسباب. يعني لما كان سيدنا زكريا في بداية الأمر مركز قوي، هو امتى سيدنا زكريا دعا؟ سيدنا زكريا دعا لما شاف الرزق نزل على مريم عليه السلام، لما احنا قلنا في آيات سورة آل عمران قال تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا. العلماء قالوا ان وجد عندها رزقا يعني كان بيلاقي الفاكهة بتاعت الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، يعني يدخل مثلا في الشتاء يلاقي عندها مثلا بطيخ مثلا. فهنا تعجب من رزق ربنا سبحانه وتعالى، فلما شاف قدرة ربنا سبحانه وتعالى قال هنالك دعا زكريا رب، يعني في لحظة زيادة اليقين دعا. فلما كان اليقين عالي ما كانش ملتفت للأسباب، كان على طول دعا، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. لكن بعدها لما بشر بالولد وهو بيصلي استغرب، قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. يعني يا رب إزاي لما التفت للأسباب، لما بص للأسباب بقى شايف إن الأمر إيه، طب يا رب هتيجي إزاي؟ وده حل. يعني إحنا وإحنا بندعي لما بنركز مع الأسباب بنشوف إن الموضوع ده صعب، مش هتحصل، مش هتتحقق. لكن لما بتركز مع قدرة ربنا سبحانه وتعالى خلاص الموضوع انتهى. سيدنا زكريا هنا قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية. اسمع شوف الكلام أقول، قال تعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية. قال ابن كثير قال هذا الكلام يتضمن محذوفا. إيه المحذوف؟ هو هنا جات البشرة يا زكريا إنا نبشرك، فمعنى الكلام إن هو مثلا المفروض هنا يتقال فاستجاب له ربه فقال الملائكة بشروا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. الكلام ده اتحذف كأن الموضوع كان سريع، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، فقال هذا الكلام يتضمن محذوفا، وهو أنه أجيب إلى ما سأل في دعائه. فقيل له يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى كما قال تعالى هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. شوف التوسل، إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وقوله لم نجعل له من قبل سمية، قال قتادة وابن جريج وابن زيد، أي لم يسمى أحد قبله بهذا الاسم، يعني ما فيش حد اتسمى قبل كده يحيى، يعني مش بس ربنا رزق زكريا بالولد، لا ده رزق ولد لم نجعل له من قبله سمية، يعني ما كانش في حد قبله اسمه يحيى. أو قيل واختاره ابن جرير الطبري رحمه الله، وقال مجاهد لم نجعل له من قبله سمية أي شبيها، يعني ما فيش زيه، يعني مش أي ولد، ولد ملوش زي، ما فيش لي مثل. قال وأخذه، أخذ التفسير ده من معنى قوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية أي شبيها سبحانه. فهنا سيدنا زكريا تعجب، قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية، يعني بدأ يكرر الأسباب تاني، يقول له يا رب إزاي، يعني إيه اللي هيحصل، يعني أنا هصغر في السن مثلا، أنا هبقى صغير مثلا، وبعدين زوجتي هترجع شباب تاني وإنت يا رب هتشفيها، ولا إيه اللي هيحصل بالظبط، يعني تعجب هل هرجع شباب ومراتي ترجع شباب تاني وتحمل. ربنا سبحانه وتعالى قال كذلك في سورة آل عمران، قال لما سيدنا قال ربي، سيدنا زكريا قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء، قال كذلك الله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. ما ينفعش واحنا بندعي او احنا بنتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى نتعامل بقوانين الاسباب بتاعتنا، وان احنا نستصعب الحاجة على ربنا سبحانه وتعالى، ان احنا نشك في قدرة ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. في سورة مريم قال كذلك قال ربك هو علي هين، يعني الوضع زي ما هو كده مع انقطاع الاسباب، يعني ربنا يعلم ان الاسباب منقطعة، الاسباب ضعيفة، فقال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فيقول هنا ايه ابن كثير، قال هذا تعدب من زكريا عليه السلام حين أجيب إلى ما سأل وبشر بالولد ففرح فرحا شديدا وسأل عن كيفية ما يولد له والوجه الذي يأتيه منه الولد، مع أن امرأته كانت عاقرا لا تلد من أول عمرها مع كبره، يعني هي أصلا لا تلد عاقر، وكذلك هي كبيرة في السن، ومع أنه قد كبر وعتى أي عسى عظمه ونحل ولم يبق فيه لقاح ولا جماع، يعني ما عندوش قدرة حتى إن هو يأتي بالولد، خلاص الأمر انتهى. فشوف الرد، قال الملك، يعني أي الملك مجيبا لزكريا عما استعجب منه، حاجة اللي هو كان متعجب منها، كذلك قال ربك هو علي هين، يعني أي إيجاد الولد منك ومن زوجتك هذه لا من غيرها هين، يعني هو يسير وسهل على الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر له ما هو أعجب مما سأل عنه. طب أنت متعجب ليه؟ ربنا بيقول إيه؟ وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، كما قال تعالى هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فربنا خلقك قبل كده ولم تك شيئا. فهنا الإنسان يقف وقفة مع قدرة ربنا سبحانه وتعالى، يتأمل في قصة الذي مر على قرية، قال تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موته، يعني عد على قرية لقاها القرية هلاك دمار، البيوت خرابة، قال أن يحيي هذه الله بعد موته، هي قرية زي دي، قرية ميتة زي دي، ربنا يحييها ازاي، متعجب مستبعد، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث، قال كم لبثت، قال لبثت يوما أو بعض يوم، يعني أنت بقالك قد إيه نايم، يعني يوم أو بعض يوم نص يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، يعني لم يتغير، يا جماعة أسرع حاجة تتغير الطعام والشراب، الفاكهة والأكل هيبوظ هيفسد، يوم اتنين تلاتة هيفسد خلاص الموضوع انتهى. فبيقول له بعد 100 سنة، شوف قدرة ربنا سبحانه وتعالى، بعد 100 سنة الطعام والشراب لم يتسنى، لم يتغير. وانظر إلى حمارك، الحمار اللي كان معاه مات، عظم، هيكل عظم. قال وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. شوف كده، شوف الحمار بتاعك وهو ميت، وبعدين العظام تتحط كده تتشكل، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يكسو العظام باللحم قدامك وانت شايف. ده مشهد عجيب. تخيل انت شايف حاجة ميتة وبعدين بتتشكل قدامك وترجع تدب فيها الحياة تاني. قال تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة. فلما تبين له، لما شاف قدرة ربنا سبحانه وتعالى، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. احنا عايزين دي، يعني الهدف ان احنا بنحكي قصة سيدنا زكريا ان انت هترسخ في قلبك، احنا بنحكي قصة الأنبياء عشان نقتدي، ان انت هترسخ في قلبك ان ربنا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، ان ربنا سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. قال فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال تعالى وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، يعني وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. قيل إن كان في لسانها حدة، ربنا يعني كان رؤيا يعني إن كان في لسانها حدة فربنا أصلح أخلاقها. وقيل إن معنى وأصلحنا له زوجة إن هي كانت عاقر لا تلد، فربنا سبحانه وتعالى جعلها مهيئة للحمل والإنجاب سبحانه وتعالى. قال وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين سبحان الله. فهنا عايزين بقى ننتقل على قصة يحيى عليه السلام. إن قال تعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميه. مين بقى يحيى عليه السلام؟ يحيى دعوة أبيه زكريا عليه السلام، من الأنبياء الصالحين، من أنبياء بني إسرائيل، من الأنبياء اللي احنا أمرنا إن احنا نقتدي بهم زي سيدنا زكريا. قال تعالى وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. فاحنا امرنا ان احنا نقتدي بيحيى عليه السلام، ان خالد سيدنا عيسى عليه السلام، ويحيى ربنا هو اللي سماه عليه السلام. قال لم نجعل له من قبل سميه انا نبشرك بغلام اسمه يحيى، وربنا سبحانه وتعالى لم يجعل له سميه ولم يجعل له شبيها في اخلاقه وفي حيائه وعفافه عن النساء. مؤمن سيدنا يحيى، كان مؤمن بسيدنا عيسى قبل ما يتولد، زي ما كنا بنقول سيدا عظيما في قومه، حصورا يعني لا يأتي النساء رغبة عنهن، أي ابتعادا عنهن للتفرغ للعبادة. يقول لك وده كان دليل إن ده إن سيدنا يحيى كان ترك ده تقربا إلى الله عز وجل، وإن ده كان جائز عندهم في الشريعة بتاعتهم، إن ربنا سبحانه وتعالى آتاه العلم والحكمة. قال تعالى وآتيناه الحكم صبية، وآتيناه الحكم صبية، وإن ربنا سبحانه وتعالى قذف في قلب يحيى عليه السلام الحنان والرحمة. قال تعالى وحنانا من لدنا، يعني ربنا رزق الحنان والرحمة. وزكاة، يعني كان مطهر من الذنوب والمعاصي، كان بعيد عنها، زكي النفس، طاهر النفس. وزكاة وكان تقية، تقية سبحان الله، كان شوف بعدها قال تعالى وبرا بوالديه، يعني شوف صفات يحيى عليه السلام زي ما هنيجي معانا في الآيات دلوقتي. وسيدنا يحيى زي ما جه في حديث جميل قوي في سنن الترمذي، رواه الترمذي وغيره، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وأنه كاد أن يبطئ بها. فقال عيسى، سيدنا عيسى كان معاصر سيدنا يحيى، فسيدنا عيسى راح له لما سيدنا يحيى تأخر عن إبلاغ الكلمات، سيدنا عيسى راح له فقال إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم، يعني لو أنت مش هتروح تقول لهم هروح أقول لهم أنا. شوف سيدنا يحيى ليه. فقال يحيى عليه السلام: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي. قال له: أنا خايف لو أنت رحت قلت لهم أن ربنا يخسف بي، سيبني أنا هروح أو أعذب. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف، يعني خلاص المسجد خلاص امتلأ وقاعدين زي قاعدين احنا بنتفرج كده وقاعدين على البلكونات يعني. فقال يحيى عليه السلام: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن، أول حاجة، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وإن مثل، اسمع الكلام، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق. يعني خيال انت اشتريت عبد بفلوسك خالص مالك، والعبد ده انت قلت له دي داري وده المال ودي الأرض بتاعتي، واشتغل، والمفروض ان العبد ده يخرج الخراج بتاعه، الخراج يعني العبد بيشتغل ويطلع فلوس ويديها لإيه؟ للسيد بتاعه جزء من المال بيتفقوا عليه. فتخيل ان هو بيشتغل وهو بياكل من خيرك وكل حاجة، وبعدين بيشتغل وياخد الفلوس اللي بيطلعها يديها لحد تاني. فشوف سيدنا يحيى بيقول ايه. قال: وان مثل من اشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب او ورق. فقال: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وادي الي، يعني اشتغل وهات الفلوس. فكان يعمل ويؤدي الى غير سيده. فبيقول ايه: فايكم يرضى أن يكون عبده كذلك. يعني أنت ما ترضاش أن العبد بتاعك يبقى كده، فترضى أن أنت تعمل كده مع ربنا، أن ربنا يرزقك ويطعمك وينجيك ويسترك ويحفظك، وأن أنت تجحد فضل ربنا عليك، وأن أنت تخاف من الناس أكتر من خوفك من ربنا، وأن أنت تعظم رأي الناس وكلام الناس وتحب الناس أكتر من حبك لربنا سبحانه وتعالى، وان انت تقدم هواك على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. فانت ما ترضاش ده لنفسك، فازاي ترضى لربنا سبحانه وتعالى؟ يعني ربنا خلقنا ورزقنا سبحانه وتعالى. فهو بيقول ايه: فايكم يرضى ان يكون عبده كذلك. وبعدين قال: وان الله امركم بالصلاة فاذا صليتم فلا تلتفتوا فان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. ولما سيدة عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن التفات العبد في الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فهو بيقول وانت بتصلي: فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. قال: وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك، يعني مثل الصائم، يعني كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك. يعني واحد في، انت واقف في مجموعة من الناس ومعاك سرة، زي عارفين السرة بتاعت الدنانير دي، والسرة دي مليانة مسك وريحتها فواحة جدا، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، يشمين ريحة المسك ومبسوطين قوي من الريحة دي. قال: وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الله أكبر. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث قدسي، قال تعالى: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يعني تغير رائحة فم الإنسان بسبب الصيام أطيب عند الله من ريح المسك. قال: وأمركم بالصدقة. وأمر دلوقتي بالتوحيد وعدم الشرك، يعني أمر بالصلاة وأمر بالصيام وأمر بالصدقة. قال: فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو. يعني واحد كان في العدو وطلع يجري وراح مسكينه مكتفين، فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، يعني خلاص هيطيروا رقبته. فقال، هو بيقول لهم بقى: أنا أفديه منكم بالقليل والكثير، خلاص أنا إيه يعني أنا هفدي نفسي، تاخدوا كام؟ فطلع فلوسه ففدى نفسه منهم. يعني تخيل الإنسان اللي بيتصدق كأنه كان رقبته دي متسلسلة وخلاص وهيترمي في النار، فالصدقة اللي طلعها دي كأنه فدى نفسه من النار، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، بشق نص تمرة، اتقوا النار يعني تجعل بينك وبين النار وقاية، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فده أثر الصدقة. وآخر حاجة قال: وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا، واحد بيجري والعدو بيجري وراه مسرعين، حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منه. يعني تخيل واحد بيجري ورا جيش، فجأة دخل حصن وقفل على نفسه الباب وخلاص محدش عارف يدخل. قال: كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. يعني الذكر ده كأن انت دخلت في حصن كده الشيطان ما يعرفش يدخلك. فده كان كلام يحيى بن زكريا عليه السلام لبني إسرائيل. قال تعالى: قال رب اجعل لي آية. احنا كده وقتنا قد ايه؟ نص ساعة. طيب هناخد 5 دقايق كمان. بسم الله. قال تعالى: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشي. يقول تعالى مخبرا عن زكريا عليه السلام أنه قال رب اجعل لي آية. يعني إيه رب اجعل لي آية؟ أي علامة ودليلا على وجود ما وعدتني، لتستقر نفسي ويطمئن قلبي بما وعدتني، كما قال إبراهيم عليه السلام: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فبيقول له: يا رب أنا عايز علامة لما مراتي تحمل أبقى عرفت. إيه العلامة؟ آية. الآية بتجي بمعنى العلامة. فقال تعالى: قال آيتك أي علامتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. سويا يعني أنت، بيقول ابن كثير قال: أي أن تحبس لسانك عن الكلام 3 ليال وأنت صحيح سوي من غير مرض ولا علة. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة ووهب بن منبه والسدي وقتادة وغير واحد اعتقل لسانه من غير مرض. يعني خلاص مش عارف يتكلم، عايز يكلم الناس كأن لسانه ممسوك مش عارف يتكلم، سويا من غير مرض. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان يقرأ ويسبح ولا يستطيع أن يكلم قومه إلا إشارة. يعني لما كان بيتكلم الكلام العادي ما يعرفش، وهو سليم من غير خرس، لكن لما كان عايز يذكر ربنا سبحانه وتعالى يسبح لسانه كان بينطلق بالتسبيح عادي، وكان يعمل لقومه إشارة بس، يتكلم بالإشارة. قال ابن عباس: 3 ليال سويا، قول يعني قال: لا يستطيع أن يكلم قومه إلا إشارة. تمام. فهنا قال إيه؟ قال مالك، الإمام مالك عن زيد بن أسلم: 3 ليال سوية من غير خرس. قال: وهذا دليل على أنه لم يكن يكلم الناس في هذه الليالي 3 وأيامها إلا رمزة، أي إشارة. ولهذا قال تعالى: فخرج على قومه من المحراب، أي الذي بشر فيه بالولد، فأوحى إليهم أي أشار إليهم، شاور لهم كده بإيديهم، أن سبحوا بكرة وعشية، أي أشار إشارة خفية سريعة، أن سبحوا بكرة وعشية. بعدين ربنا سبحانه وتعالى قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. إن شاء الله نكمل بإذن الله من بداية الآيات: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. نكمل في مجلس بكرة بإذن الله. جزاكم الله خيرا، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب.